السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده إن شاء الله هنتكلم ممكن البعث على أربعة قسم. أول قسم فيهم اللي هم بينكروا المبدأ والميعاد، يعني بينكروا أساسي بدء الخليقة، وبينكروا كمان يوم القيامة، لا في بداية ولا في نهاية. بيقولوا إن الأكوان دي أساسي هي كده بتتصرف بطبيعتها، والطبيعة هي اللي وجدتها، ودول اللي هم بيسموهم الدهرية الطبيعية اللي هم الملحدين، اللي لا يؤمنوا بأن في إله، والطبيعة هي اللي وجدت نفسها بنفسها، خدوا بالكم يا بنات. وزعموا طبعا أن الأكوان هي اللي بتتصرف بطبيعتها كده، هي كده لوحدها. وده طبعا كثير من الفلاسفة بيعتقدوا هذا الاعتقاد. الصف الثاني هما برضو نفس الفكرة، برضو دهرية طبيعية، ويقال لهم الدورية. دول برضو منكرون للخلق، بس يعني ليهم بقى نظام اللي هو ايه، كل 36,000 سنة بيعود كل شيء زي ما كان ويبتدي من هنا. واخدين بالكم يا بنات؟ يعني دول كده بيؤمنوا بتناسخ الأرواح، بيقولوا انه هو الله عز وجل خلق يعني، او يعني خلق مثلا 12 مليار روح مثلا، وهي كل 200 روح دي لما تموت الانسان، لما يموت تخش روحه في حد تاني، تناسخ الارواح. طبعا ده اللي هم البوذيين، دول اللي بيؤمنوا بحكايه تناسخ الارواح دي. لكن بالنسبه للطبيعيه الدهريه اللي هم الدوريه، دول اللي هم كل 36,000 سنة بيعود كل شيء زي ما كان ويبتدوا من جديد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دول يا بنات هما بيعتقدوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بس لا في بداية ولا في نهاية، وهي الطبيعة كده خلقت روحها. هما زي الملحدين اللي شفنا دلوقتي. ولهذا يعني السلف الصالح فيها تفسيران. الأول معنى قولهم نموت ونحيا، أي يموت الآباء ويحيا إيه الأبناء، وهكذا. عارفين يعني إيه التتابع، يخلق بعضنا بعض، ده يجي وبعدين ده يجي وده يجي وخلاص كده. أو إن هم إيه، هم بقى اللي يعني بيموتوا كده لوحديهم وبيحيوا كده لوحديهم، يتكرر ذلك إلى إيه، أبد الآبدين بلا حساب ولا جزاء. دي الطائفة الثانية، دي الأولى. بعد كده الثانية برضو الاثنين ما بيقولوش لا بمبدأ ولا بميعاد، والطائفة الثانية بتقول إن كل 36,000 سنة كل حاجة إيه بتقود زي إيه زي مكان. طيب الصف الثالث من الدهرية، دول بقى مشركوا العرب، ودول يمكن يعني أحسن حالا من السابقين. ليه؟ لأن دول بيؤمنوا أو بيقروا بأن في إيه مبدأ، في بداية، ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولون إيه الله، بيؤمنوا بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق، وهو اللي خلقهم، وهو اللي بيرزقهم، وهم وهو طبعا اللي بيرجعوا له في الرهب وفي الرغب. بس طبعا المشكله عندهم ان هم ايه، بينكروا البعث. شوفي ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بايه بممشورين، وما نحن بايه بمبعوثين. بدون طبعا المقصودين بحديث لرواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدوني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني هم كده بيؤمنوا إن الله عز وجل بدأهم ولكن ما فيش ايه بعث، ما فيش ايه الله عز وجل بعد ما يموتوا ويبلوا الله عز وجل ايه لا يبعثهم مرة أخرى، لا في حساب ولا في عقاب. طيب الطائفة الأخيرة، ودي بقى الملاحدة بتوع الجهمية واللي وافقهم من الفلاسفة زي ابن سينا، دول أقروا بالميعاد، ولكن مش زي يعني ما أخبرنا به، أو يعني مش زي ما أخبرنا به الله عز وجل في القرآن. يعني هم بيؤمنوا بأن الله عز وجل خلقهم، ولكن العودة بقى أو البعث بيؤمنوا بيه بس بحاجة تانية، مش زي ما مذكور عندنا في القرآن. طبعا اللي قال بالكلام ده سهم بن صفوان، واللي اتبعوا على الكلام ده ابن سينا، وابن سينا ده هو أبو علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله، ده بقى رئيس الفلاسفة. وطبعا دي كتاب الإشارات، وده طبعا يعني تكلم في عن مذهب أرسطو، وابتدى يقربه شوية من الأديان. ابن القيم بيقول إن ابن سينا بيقول بقدم العالم، العالم ده يعني الله عز وجل خلقه من زمان وسابه ما يعرفش عنه حاجة ولا يعلم عنه شيء، وأنكروا إيه البعث والميعاد، إن إحنا هنعود إلى الله، إن إحنا يعني الله عز وجل بعد ما نموت يحيينا مرة أخرى للحساب. وبينفوا طبعا علم الرب وقدرته وخلقهم بقدم العالم، دي معناه إيه؟ الله عز وجل خلقهم وسابهم من زمان وسابقا، والله عز وجل طبعا يعني ليس له قدرة على أن يبعث من في القبور. بيقول لك هنا إن من كتب أو يعني، وكان ابن سينا هذا يعني تفقه مذهب الفلاسفة من كتب بقى، يعني ابن سينا قعد بقى يقرأ في كتب الفارابي، أبي النصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي طبعا ده بيؤمن بالمعاد الروحي، يعني بالعودة الروحية. المعاد يعني إيه بنات؟ يعني العودة مرة أخرى بعد الموت. كان بيؤمن بأن في معاد روحي مش جسماني. طب يعني إيه روحي مش جسماني؟ يقول لك الناس اللي هي الفلاسفة اللي هي العلماء دول بعد ما يموتوا هيتخلصوا من الجسد بتاعهم ويطيروا في الهواء، يفضلوا كده طايرين في الهواء، لا بعث ولا ميعاد ولا نشور، هو كده يفضل ايه يعوم في السماء كده. طبعا ليه؟ عشان هو طبعا الروح بتاعته ديت هي بقى فيها سمو وعلو وارتفاع. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للارواح العالمه، بقى أرواح الفلاسفة يعني العلماء. طيب وبقيت الناس؟ لا دول جهلة، ده روحه هتفضل جنبه وخلاص، لا في حساب ولا في عقاب ولا في أي حاجة. طبعا يعني حاجة سبحان الله. طبعا ده بالعقل بقى كده، يعني يفكر ويحط حاجات. طبعا هنا بيقول لك يعني تبع ابن سينا اللي هو الطوسي، الطوسي ده اسمه محمد ابن عبد الله، وكان بيقولوا له الخودة، وده اللي كان وزير هلاكو اللي هو الخوجة نصير الدين ده، طبعا هو لا نصير الدين ولا غيره. ده بقى خد مذهب ابن سينا وابتدى بقى يشرحه ويشرح الإشارات، وكان بيقول إن ده القرآن الخاص بالعلماء، ولكن القرآن اللي أنزله الله عز وجل ده إيه؟ ده خاص بعامة الجهل. يقول لك الشهر الثاني ده رد على ابن سينا في الكتاب بتاعه، مصارعة، مصارعته ده يعني كتاب ابن سينا، رد عليه الشهر الثاني قال مصارعة المصارعة أو مصارعة المصارع. فبيقول ابن القيم إن هو قرأ كتابين لنصر اللي هو لوسي دوت، ولقى فيه إن كاتب إن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإنه لا يعلم شيء، وإنه لا يفعل شيء بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وقال إن هو كمان تعلم السحر في آخر أمره، وكان يعبد الأصنام، فكان يعني إيه ملحد هو وأتباعه من طبعا كفر بالله وملائكة، وطبعا ما كانوش بيؤمنوا بالحاجات دي خالص. زي ما بقول لك هو كان يعني سبحان الله وزير لهلاكه، اللي هو طبعا يعني جه وحارب المسلمين وقضى على الخلافة العثمانية، الخلافة العباسية. طيب بعد كده بيتكلم على حديث أم عائشة رضي الله عنها. بتقول أم عائشة أول الناس سأل، يعني أنا أول كنت، أنا أول واحدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير آية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فبتقول كنت أين الناس؟ الناس هتكون فين يا رسول الله؟ قال على الصراط. الحقيقة بنات إن يعني الأرض هتبدل مرتين، المرة الأولى الأرض هتبدل والناس هتحشر على أرض جديدة، يعني البعث تبديل الأرض هيحدث مرتين، الأولى أرض المحشر لأن طبعا الناس هتحشر على أرض جديدة، لأن أرض جديدة واخدين بالكم دي أول أو أول تبديل الأرض. تاني تبديل الأرض اللي هو ده اللي هو إن الناس هتكون على الصراط، خلاص بقى خد بالك إن الصراط ده يعني بعدين على طول الكونتاكت المظلم وبعدين الجنة، يعني يعتبر في المراحل الإيه الأخيرة يعني. فهنا أم عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها احنا او هنكون على الصراط، طب الارض دي بتبدل ليه؟ دي تاني مرة لتبديل الارض، دي تاني مرة تبديل الارض هتبدل مرتين، مرة عشان الناس تحشر عليها ودي ارض جديدة، وبعدين تاني مرة هي واحنا على الصراط الايه الارض هتبدل مرة اخرى، بس لمين؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. دي من الامور الغيبيه اللي بنؤمن بها، ولم يذكر دليل على تبديل الارض تاني مره هتكون لمين. خدوا بالكم بس من الاجزاء اللي بنتكلم عليها عشان هي ايه يعني زي الاطراف كده منفصله شويه عن بعض، يعني احنا خلصنا الجزء ده وبعدين دخل على تبديل الارض، قلنا تبديل الارض هيبقى ايه مرتين. خدوا بالكم يا بنات من الاجزاء دي، لان كل الحاجات دي محل اسئله. يبقى الارض بتبدل مرتين، اول مرة أرض المحشر اللي يتحشر عليها الناس ودي أرض جديدة، وثاني مرة وإحنا على الصراط. طب هتبدل لمين وإحنا على الصراط؟ إحنا خلاص داخلين بقى، يعني الصراط فيها يقع وفيها يكمل الخمسات رمضان فيها يخش الجنة. طب لمين الأرض تبدلها ده؟ الله أعلم. من الغيبيات التي لم تذكر. جه يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه، على ذه يعني إيه ذه يا بنات؟ يعني على ذه يعني، وبيشير للسبابة، يعني الله عز وجل هيجعل السماء على، انتوا عارفين طبعا ان الله عز وجل له 5 أصفار. فهنا بيقول لك يعني اليهودي بيقول اني كيف تقول يا أبا القاسم؟ فتقول إيه؟ في لما الله عز وجل يجعل السماء على ذه، على إيه؟ السبابة، وأشار إلى السبابة، والأرض على ذي، والجبال على ذي، يعني كل بقى صباع من أصابع الله عز وجل. طبعا يا بنات إحنا بنؤمن بيه، إن الله عز وجل له الأصابع كيف لا ندري، ليس كمثله شيء. طبعا إحنا ده حاجات سنة أولى، طبعا بكمل على اللي درسناه في الأعوام السابقة. طيب، السماوات على ذي، والأرض على ذي، والجبال على ذي، وسائر الخلق على ذي، كل ذلك ويشير بإيه؟ بأصابعه. قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق إيه؟ قدره. خدي بالك هنا إن اليهود، طبعا إحنا ضاربين في رواية تانية، فإيه؟ ضحك النبي وتعجب، يبقى ده معنى كده من الكلام ده إيه كده؟ مظبوط. خدي بالك إن اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم نسخة صحيحة من التوراة، بس كانوا مخبيينها، وكانوا ايه يطلعوا منها حاجات ويجي يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ ولكن سبحان الله، يعني شوفي، هو مؤمن بالحاجات دي، مؤمن بالكلام ده، ولكن يدخل في الإسلام؟ لا، الكبر. هم عايزين يكون النبي منهم هم، مش في العرب، وده الكبر ده اللي ايه اهلكهم المهالك. شوفي لما كانوا يكلموا الاحبار مع بعض، يقول لك هو هو، يقول له نعم هو هو، قال طب هنعمل ايه؟ عداوته ما حيد. يعني هو هو، يعني ايه هو ده النبي؟ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. هو ده النبي، هو هو، طب هنعمل ايه؟ عداوته ما حيد، كبر وعناد، جحدوا بها واستيقنتها قلوبهم. كلهم عارفين ان ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يا بنات، يعني دلوقتي جه يقول لك اهو ده كده مؤمن كامل الايمان، وهو طبعا يهود. ليه؟ عشان هو بيقول اهو بالدين، اهو فهو مؤمن، لان الرب يقول حديثه مؤمن على قول ايه المنشد. طيب، قال الله عز وجل: أخرجت الأرض إيه؟ أثقالها، ويوم نسير الجبال وترى الأرض باهية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ يسألونك عن الجبال. فقل: ينسفها ربي نسفا. كل ده يا بنات هينزال كله، والارض هتكون قاع في الصف، يعني ايه؟ الارض هتكون كلها مبسوطه بسطه واحده، مفيش بقى الجبال دي كلها تتسوى كلها بالارض، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، مفيش في الارض لا وديان ولا روابي ولا جبال ولا حاجات طالعه وحاجات، كلها في سوى بعضها دي جبال. طيب، والبحار، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت. طبعا انت لو بتنظري لخريطة العالم بتلاقي ان البحار محاوطة الكرة الأرضية كلها، تخيلي انت بقى البحار دي بكميتها الكبيرة والضخمة دي، كل ده هيبقى نار، ويدخل بقى العذب على المالح، وكل ده حوالين الأرض كلها نار وحميم، كل المية اللي حواليك دي حوالين ايه؟ الأرض. انت بتبص يا بنات، طبعا يعني الأرض يعني مساحة هذا قليلة جدا بالنسبة للبحار اللي حواليها، كل ده هيحول إلى نار، ونار حميم، نار يعني حميم، يفجر بعضها في بعض فتمتلئ، ثم ايه؟ تسجر نارا، فيذهب بقى ماءها، خلاص كده الميه ايه؟ فتذهب، ويبقى كله ايه؟ مذكور، كله نار. يعني شوف الناس يوم القيامه تبحث عن مخرج، مفيش، كل اللي حواليه ده نار، سجر. طيب بالنسبة للشمس والقمر، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. طبعا هنا يعني يقول لك طبعا ان الضوء بتاع الشمس والقمر كل ده هيخسف، وهيبقوا ايه، هيجمعوا الاثنين مع بعض ويتكوروا، يتلموا كده وايه، ويترموا. كورة جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، انتهى. ده بالنسبة لإيه؟ للشمس والقمر. صارتا أسودين مكورتين. خلاص بيتكوروا ويترموا. طيب والنجوم، فإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت. هنا يا بنات السماء تبتدي إيه؟ تتساقط منها النجوم، تمطر كده. عارفه لما تكون انت بتشوفي المطره، لا هنا تبتدي السماء تمطر ايه؟ النجوم بتاعتها. كل ده هيقع ويظهر طبعا ضوءها ونورها وكل ده ايه؟ ينتهي. وبعد كده طبعا وانقدر السماء من السماء وتساقطت على الارض. كل النجوم دي هتتساقط على ايه؟ على الارض. تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم الا وقع. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. السماء تبتدي بقى تنشق لان خلاص النجوم ايه؟ وقعت كلها، وتبتدي السماء تنشق، واخدين بالكم؟ وكده ايه؟ يبتدي نزول الملائكه. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهتبقى كده عاملة زي ايه؟ على هيئة وردة حمراء يعني. فكانت وردة كالدهان، كالدهان ايه اللي هو ايه؟ اللون الأحمر. طيب. يوم تمور السماء مورا. هنا يا بنات تبتدي بقى السماء تتحرك بشدة وتدور دوران شديد قوي، وتبتدي ايه؟ تتشقق وينزل ايه؟ ينزل الملائكة. هنا طبعا هو بيقول لك فين الدوران والاضطراب في السماء، بتبتدي انها ايه؟ تتشقق وتقع، ويبتدي الملائكة ايه؟ ينزل. طيب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا ما شاء الله. طبعا هنا نفخة الصوت دي هي النفخة الثانية، وبيقول لك إلا فصعد من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. يعني طبعا احنا ناخدها بالتفصيل المراحل دي، ولكن الجزئية دي النفخة الثانية اللي هي نفخة الصعق. كل طبعا دي يعني خاصة باللي هم يكونوا أحياء يوم القيامة، عارفين طبعا في ناس ميتة في القبور دي خلاص كده. لكن في ناس اللي هي شرار بقى الخلق وتفضل في الآخر خالص. هيبقى في نفخة الفزع، وبعدين هنا بيتكلم على نفخة إيه؟ الصعق. هيصعق الكل هيموت. كل اللي في السماوات والأرض هيموت. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طب مين من شاء الله عز وجل ولم يموت؟ هنا عايزين نقول ايه؟ الموت ده يعني بيطلق على ثلاثة أشياء. النوم ده بنسميه الموت الصغرى، زي ما انتوا عارفين يعني لما الواحد بينام الروح بتاعته بتصعد إلى السماء عند الله عز وجل، فهنا دي بتسمى الموتى الصغرى، هي بس مفارقة جزئية للروح. والصعق، الصعق ده يا بنات يعني مثل النوم، ولكن بيكون زي إغماء، ولكن ده بيطلق برضه عليه إيه؟ موت. فبتبقى زي حد مغمى عليه كده. التالتة بقى ده الموت الحقيقي، وعدم رجوع الروح مرة أخرى. طبعا النوم انت ما فيش، لما بتصحي خلاص الروح بترد عليكي، وكذلك الصعقة انت ايه مجرد اغماء او بتفوقي، لكن الثالثة بقى هو الموت الحقيقي اللي هو ايه، الروح بتنفصل عن الجسد بالكلية. طيب مين الا ما شاء الله؟ طبعا هنا يعني العلماء منهم يعني او تجميع الادله. شوفي هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للشهداء، قال ان الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفه الاحياء ايه في الدنيا. طيب مين المستثنى؟ المستثنى هنا عندنا الشهداء والانبياء. بس عايز اجيب لك حديث الشهداء. طيب بيتكلم عن الانبياء ونسيب الشهداء. بالنسبه للانبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني عن موسى، يعني ما تفضلونيش عن موسى، فإن الناس يصعقون. لذلك إن اللي هم الناس اللي تبقى موجودة وقت قيام الساعة على الأرض دول هيصعقوا، دول هيموتوا، فأكون أول من أفيق. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا هجيله يعني زي إغماء. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حي ولا يعني يفيق؟ دي ايه؟ فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان مما استثناه الله. وقد ذهب بعض اهل العلم ان هذا الذي يصعق صعق وماشي يعني يجيبهم زي اغماءهم الشهداء دون غريب من الاموات. طيب الشهداء أحياء عند ربهم عز وجل يرزقون، هم كده أحياء، حياة طبعا برزخية بعيدة عن البشر، ملهمش دعوة خالص ولا ليهم علاقة بالبشر. دي بالنسبة للشهداء. طب بالنسبة للأموات، بالنسبة أسفل للأنبياء، طبعا احنا يعني عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء احياء في قبورهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج اجتمع بالانبياء وصلى بهم. طيب يبقى اذا هنا يعني الانبياء هم أحياء عند الله عز وجل بس حياة برزخية ملهاش علاقة بالبشر. فبيقول لك إن الشهداء والأنبياء دول اللي استثناهم الله عز وجل ونفخ الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله مقصود بها الشهداء والأنبياء. خذوا بالكم ليه؟ لأن هم يعني أحياء عند الله عز وجل. دول الشهداء، إن الشهداء بعد قتلهم وموتهم طبعا بيكونوا إيه؟ أحياء عند الله عز وجل. طبعا الله عز وجل حرم على الأرض إنها تأكل أجساد الشهداء، وحرم على الأرض إنها تأكل أجساد الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاته لما بنصلي عليه معروضة عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياة برزخية هو يحياها، وكذلك الأنبياء، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل يعني لما جه يحتضر كان إيه؟ تعرف إن هو بيخير، الأنبياء بتخير، ف اختار وقال إيه؟ إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. فإذن هو هنا إيه؟ رايح يعني عند الله عز وجل في السماء. إذا الملائكة في السماء ليهم حياة برزخية لا نعلمها كيف، وكذلك الشهداء أحياء عند الله عز وجل حياة برزخية برضو لا نعلمها. فبيقول لك اللي استثنوا من دول الا ما شاء الله، اللي هم الانبياء والشهداء. دول هيجوا لهم يعني زي ايه يا بنات، زي ما قلنا اغماء، واخدين بالكم؟ لكن بقيه الاحياء اللي هم على وجه الارض وقت قيام الساعه دول ايه؟ هيموتوا. طيب هنا يعني بإيدة الإمام أحمد بيقول إن بعض المبتدعين بيقولوا إن كل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان. فطبعا هنا بيرد عليهم الإمام أحمد بيقول: قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان. ماشي صح، كل شيء مكتوب عليه الهلاك والفناء خلاص هيفنى، ولكن هنا الله عز وجل استثنى إلا ما شاء الله، وبيقول لك إن الله حرم الأرض على إيه؟ أن تأكل أجساد الأنبياء. خدوا بالكم؟ يبقى إذا لازم هنا يا بنات يبقى في تجميع ما بين الأدلة، لأن هنا إلا ما شاء الله في مستثنى، يبقى بس زي ما بنقول في إغماء غشي عليه وبقيه الناس هتبقى ايه؟ هتموت. طبعا هنا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الذي يصعق صعق غشيا يعني يخشى عليه هم الشهداء دون غيرهم ايه؟ من الاموات. وقرطبي بيقول في التفسير بتاعه ان الشهداء بعد قتلهم وموتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفه الاحياء في الدنيا. وقال لك ان الانبياء برضو في نفس الدين برضو احياء عند الله عز وجل، لان طبعا احنا اخذنا ان الانبياء احياء في قبرهم، والنبي اجتمع بالانبياء في ليله الاسراء في بيت المقدس، والنبي بيرد الله عز وجل اليه روحه وبيلقي عليه وايه وبيرد على من يسلم عليه بالسلام. يبقى ده بالنسبة للجزئية دي، يبقى يجب هنا تجميع الأدلة كلها مع بعضها عشان نوصل ل يعني حاجة فيها تجميع لكل الأدلة دي. هنا برضو زي ما بنقول لك احنا بنقول إن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وكذلك أجساد الشهداء. فإن أجساد الأنبياء لا تبلى وكذلك أجساد الشهداء لا تبلى. هنا بيقول لك أو بيستدل بدليل جابر، طبعا أبوه عبد الله ده كان يعني أول من قتل في غزوة أحد. هنا حتى بيقول لك جابر قال لما حضر أحد يعني لما جاء غزوة أحد أبوه دعاه تعالى فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان بيتمنى الشهادة عبد الله بن حرام، وكان ابن جابر بيقول يعني بيقول له بكرة يعني هم كده رايحين للغزوة يعني على طول الصبح، فهنا بيقول له أنا يعني حاسس كده إني أول واحد يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا بنات بيثبت يعني هنا حقيقته حقيقة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش هسيب في الدنيا دي حد أعز علي منك غير مين؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبيقول له بقى بيوصيه يعني انا علي دين فابقى اقضيه واستوصي باخواتك خيرا. سبحان الله كان عنده 9 اخوات جابر ابن عبد الله. بيقول بقى لما ابتدت المعركه فعلا كان اول قتيل فدفنوا مع واحد تاني، ولكن يعني ما كانش من عادتهم يا بنات ان هم يعني بيدفنوا اتنين مع بعض، يعني ما كانش متعارف في العهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه يعني يدفنوا اتنين مع بعض. ف يعني ايه حس كده ان هو مقلق ان هو ايه يتركه او يخليه كده مقفول مع واحد تاني في نفس الايه اللحم. فاستخرجه بعد 6 شهور بعد ما دفنوا، ب6 شهور استخرجوا، وهو كيوم وضعته زي ما وضعه بالظبط، غير ايه جزء صغير في ودنه. يبقى هنا بيجلدك وبيعرفك ان ايه ده شهيد زي ما هو، زي ما يوم ما دفنه جه يستخرجه عشان يعني يخليه في لحد لوحده، ده زي ما هو. طيب بيقول لك ان طبعا الانسان هيبلغ، يعني طبعا الناس العاديين غير الشهداء والانبياء الجسد بتاعهم بيبلى، بيقول لك بيفضل بس الا عظما وهو عدو الذنب. عدو الذنب ده بنات بتبقى يعني حاجه صغيره جدا في الظهر، وده يعني بيبتدي يتركب منه الخلق يوم القيامه. طيب بيقول لك ان الروح هي يعني اللي بتسئل، وهي اللي بتجاوب، وهي اللي بتنعم، وهي اللي بتعذب، وانها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم. هي اللي بتدي ايه يعني بنكلمها، او يعني هي بتتكلم وهي ايه اللي بتكلم، وتسأل وتجيب وتخبر. طبعا زي ما ورد نصوص كده كتير، ولكن سبحان الله طبعا كيفية الروح وهي كنهها ايه، طبعا دي يعني مفيش حد يعرفها ولا حد مطلع عليها. حتى لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال نزل طبعا القرآن قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا ايه قليلا. لكن طبعا هي يعني اول ما بتفارق الجسد خلاص بيموت الانسان، ايه بيموت. طيب في مساله عندنا، حياه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. طبعا يعني صح ان هو بعد موته بيرد السلام على من ايه يسلم عليه، من بلده ولا تحسبنها الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. بيقول لك إن الشهداء طبعا أحياء والأنبياء أحياء. طيب أي الحياتين من أكمل وأعظم؟ طبعا بيقول لك إن حياة الأنبياء بلا شك هي أعظم من حياة الشهداء. طبعا إحنا يعني الحياة دي حياة برزخية ما نعرفش عنها حاجة، ومذهب أهل السنة والجماعة على إن الأنبياء بيعيشوا في السماوات في حياة برزخية لا نعلم عنها شيء، ولا طبعا هم ما لهمش تواصل بأهل الأرض على الإطلاق خالص، دي حياة خاصة بيهم في السماوات لا نعلم عنها شيء اسمها الحياة البرزخية. طب الشهداء برضو أحياء عند الله عز وجل ما لهمش علاقة بالدنيا خالص، حياة برزخية منفصلة عن الدنيا لا نعلم كنهها إيه، ولكن أحياء كما ذكر في الأدلة. بقية الناس ليها عامل في الجنة برضو، أو يعني الحياة بتاعتهم برضو مختلفة عن بقية الناس، حياة برزخية. طيب هنا بيقول لك، طبعا هنا بيقول لك نحن لا نعرف نوع الحياة أصلا، ولكن الواجب علينا فيها هو أن نسلم، يعني بنسلم ونؤمن بهذه الأحاديث، ولا نبحث بقى إيه يعني ولا نخوض فيها، خلاص هو حياة برزخية، حياة الأنبياء يعني بتكون في السماوات، كيف لا ندري حياة الشهداء هناخد دلوقتي بتبقى يعني الأرواح فين، ولكن برضه هم أحياء ولكن ليس لهم علاقة بأهل الدنيا. طيب هنا فإن قيل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حي، ليه بقى ما بندعوهوش ونستغيث بيه ونتوسل بيه؟ ليه ما بنعملش كده؟ طبعا يا بنات يعني لم يقل به احد، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي مع الصحابه، طبعا فاكرين ان خدنا على اسم خطوش الاستسقاء، كانوا بيستسقوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهم ويستجيب الله عز وجل دعاء النبي للصحابة رضي الله عنهم، وكانوا بيسألوه في أمورهم، وكانوا بيستسقوا بالدعاء بتاعه في حياته. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى نروح ندعي نتوسل، ما هو النبي عايش. لا، ليه؟ لأن دي حياة منفصلة عن الدنيا، ومن هنا بيأتي الشرك. هما بيظنوا بقى ان هما هيروحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ان هما بقى ايه، يستغيثوا بيه، يستعينوا بيه، ويتبركوا بوجودهم هناك. مفيش الكلام ده خالص، ده شرك. ان النبي صلى الله عليه وسلم حياته في السماوات، ولكن حياة بعيدة بعيدة، ملهاش دعوة خالص بالايه، بالبشر. هنا حتى الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا يستسقوا بايه؟ بدعاء عمه العباس. العباس يدعي رضي الله عنه وهم يقولوا ايه؟ امين، عشان طبعا ايه، الله عز وجل يرزقهم. ان طيب هنا بيقول لك انه صلى الله عليه وسلم بموته لا تلحق الاحكام التي كانت له في حياته، بل طبعا حتى يعني عمر وابو بكر، مش عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر وابو بكر ان هم ايه، يدوروا على ويس القرنين وايه، ويطلبوا منه ان يستغفر ليهم ويدعي لهم، وده كان من التابعين. واخدين بالكم؟ يعني هم بيطلبوا كده الدعاء من ايه؟ من تابعي. طب ما كان يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى حي، ويعني دي بقى يعني ما زال ان احنا ممكن ان احنا ندعوه ونطلب من الدعاء. فما كان قال لهم ايه؟ تعالوا ايه؟ وندعي ليكم بعد ما اموت. لا، ما فيش الكلام ده. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بنتقرب اليه بالدعاء ولا بنسأله شيء، لان هو حياة بس حياة يا بنات برزخية ملهاش علاقة لينا خالص. طيب هنا بقى بيتكلم عن أرواح الشهداء. هنا بيقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواحهم، فقال عن أرواح الشهداء، قال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى إيه؟ القناديل. هنا يا بنات يعني الطير ده بيبقى شفاف، لأن في رواية وردت بكده، وهو سبحان الله يعني وسيلة للحركة والانتقال. هم مش محبوسين جوه الطير ده، لا، هم بينتقلوا بيه فين؟ في الجنة حيث شاءوا. حاجة كده بقى راكبينها وعمالين ايه، يتنقلوا بيها بقى فين؟ في الجنة. دي أرواح ايه؟ الشهداء. وبعد كده بترجع فين؟ في القناديل اللي هي تحت عرش الرحمن عز وجل. طيب، فاطلع إليهم ربهم عز وجل بطاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ الله عز وجل بيطلع للشهداء ويقول: هل تشتهون شيئا؟ عايزين حاجة؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات. الله عز وجل سألهم 3 مرات: ها، تشتهون شيء؟ عايزين حاجة؟ وإيه الرياض بنفس إيه؟ نفس الرد. فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، يعني الله عز وجل عايزهم يعرفهم عايزين إيه، فقالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. طبعا يعني خلاص الله عز وجل حكم ان خلاص اللي بيموت ما بيرجعش الى الدنيا مره اخرى. لكن هم يا بنات من شده ما لاقوا من نعيم ومن حفاوه وتلذذ وتنعم في الجنه، بيتمنوا ان هم ايه، الارواح بتاعتهم تعود تاني في اجسادهم وينزلوا تاني يقتلوا في سبيل الله عز وجل، ويموتوا تاني شهداء ويلاقوا ما لقوه من ايه، من نعيم. طيب، مسألة في الروح والجن. هنا من قوله: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. طبعا ده هناك بيدل على إيه؟ على إن الجنة مخلوقة موجودة، متنظر أهل السنة والجماعة، لأنه بيقول تسرح من الجنة. الجنة مالها؟ موجودة. واخدين بالكم؟ طبعا في خلف في الأمر ده، ولكن طبعا أهل السنة والجماعة وأهل الحق قالوا إن الجنة مخلوقة، والجنة طبعا دي اللي خرج منها آدم عليه السلام. واخدين بالكم؟ أم هاني بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتظاهر إذا متنا ويرى بعضنا بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكون النسم طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في إيه؟ في جسدها. طيب، هنا بيوضح لنا إن الناس بقى العادية، احنا قلنا الشهداء كده ايه، جوف طاير بيطير في بايه، بيركبوا الطير الشفاف ده وبيسرحوا في الجنه وبعدين بيقوا الى الايه، القناديل. طيب، بقيه الارواح المؤمنين بتبقى فين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انها بتكون ايه، جوه طير وبتعلق فين، في الشجر. واخدين بالكم؟ حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في إيه؟ في جسد، في إيه؟ في الجسد، في الجسد بتاعها. زي ما هنشوف. واخدين بالكم؟ دي أرواح الإيه؟ دي كده أرواح اللي هي إيه؟ المؤمنين اللي هم في الجنة بينعموا حياة برزخية ملهاش دعوة بحياتنا خالص. حياة خاصة بهم اسمها حياة برزخية. الحياة البرزخية دي اللي هي بتكون من ساعة ما الإنسان بيموت لحد قيام الساعة. هم في الحياة دي بتكون الروح بتاعتهم معلقة في إيه؟ بتكون داخل طيب تعلق بشجر. طيب، بالنسبة لأرواح الأنبياء، أرواح الأنبياء في الملأ الأعلى، لما ثبت حديث أمنا عائشة زي ما قلت لكم قبل كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار كان بيقول إيه؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يبقى هما الأنبياء بيعيشوا حياة برزخية فين؟ في السماوات. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، كما في حديث طبعا ابن مسعود لسه قارئين. أرواح المؤمنين بقى تكون في طير تعلق في شجر الجنة. أرواح المؤمنين تكون في طير تعلق في شجر الجنة. طبعا هنا يا بنات الفرق ما بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين، أرواح الشهداء بتسرح في الجنة حيث شاءت، متحركة تركب الطير ده وايه تسرح في الجنه حيث شاء، لكن ارواح المؤمنين بايه؟ لا، ثابته، تكون طيرا تعلق في ايه؟ في شجر الجنه، وثابته لا تتحرك. ماشي. حتى قال انما نسمه المسلم طير يعلق، نسمه المسلم يعني ايه؟ روح المسلم، طير يعلق في شجر الجنه حتى يرجعها الله الى ايه؟ جسده. خلاص كده يا بنات، حتى هو بيقول لك والفرق بين ارواح الشهداء وارواح المؤمنين، اما ارواح الشهداء تنتقل في الجنه حيث شاءت، وارواح المؤمنين ايه؟ لا تنتقل. طيب، في بعض مؤمنين سبحان الله بتبقى ارواحهم محبوسه على باب الجنه، ده مين دول؟ اللي ماتوا عليه دين. طبعا مشكله ان حد يموت وعليه دين. ان صاحبكم قد حبس على باب الجنه بدين كان عليه. عشان كده يا جماعة يعني الدين ده بيبقى مشكلة، عشان كده يبقى جنبك الوصية بتاعتك، إذا كان ليك فلوس عند حد اكتبيها، أنت المفروض هتدي فلوس لحد دين برضه اكتبيها، عشان إيه الورثة يقوموا بهذا الأمر، إيه طبعا إذا كان عليكي دين يسدوا الدين. وإذا كان المفروض ليكي عند حد فلوس، طبعا أموال الورثة هم أحق إيه بيها، لازم كل شيء يبقى إيه واضح، لأن شوفي إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة، تخيلي واقف على باب الجنة ما بيدخلش الجنة، بدين كان إيه؟ معلومة. طيب، ومن يكون محبوسا في قبره، ده كصاحب الشملة، ده طبعا كان في غزوة من الغزوات يا بنات، والمفروض في الغزوات ان اي غنائم بيحصلوا عليها كلها بتجمع وبعد كده بتوزع، بيوزعها ايه؟ امير المؤمنين. ولكن هنا سبحان الله صاحب الشمله ده عمل ايه؟ اخذها خيانه قبل توزيع الايه؟ الغنائم. اخذ ايه؟ شمله، عارفه يا بنات زي كده شال بيلبسه، هو ده اللي خده، غل يعني ايه؟ غل يعني اخذوا قبل توزيع الغنائم. طيب، ثم استشهد، فقال بقى الصحابه هنيئا له الجنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان شملته التي غلها تشتعل عليه نارا في قبره. ده هنا حبس في قبره غير ان هو كمان ايه؟ بيعذب، وده شهيد سبحان الله. كذلك بقى يعني يمكن احنا اخذنا الحديث ده قبل كده، ارواح بقى ايه؟ العصاة، خدنا ارواح الزواني والزناة بتكون في التنور من النار، وارواح اكل الربا بتسبح في نهر من الدم، وارواح الكذاب عمالة ايه؟ تعذب بالكلوب من الحديد ده، وعندك طبعا ارواح الذي بقى اوتي القران فنام عن اصحابها المكتوبه وشج راسه بصخره. طيب، هل ارواح المؤمنين او ارواح الموتى بتتزاور؟ ارواح الموتى بتتزاور؟ هم عايشين قلنا حياه برزخيه، حياه خاصه بيهم ما نعرفش، لا ندري عنها شيء، وهم لا يدروا عنا اي شيء. طبعا هنا ابن القيم بيقول لك ان الارواح قسمان، قسم معذب وقسم منعم. طبعا المعذب يا بنات يعني يكفيها ما هي فيه، طبعا لا تتزاور ولا طلاق، دي عماله تعذب، هي مشغوله بايه؟ باللي هي فيه. طب المنعمه اللي هي يعني مرسله غير محبوسه، فبيقول لك يعني ان وردنا ان هم يعني قد يتلاقوا ويتزاوروا، وكل روح يعني اذا ايه يعني كل روح يا بنات سبحان الله يعني عارفه بتروح مع رفقتها يعني زي عملها، عارفة زي ما تكون يعني سبحان الله، يعني احنا اهو في الدنيا لقيت انت بتميلي للي ايه اللي زيك. كنت انت مثلا ماشية على الباب، على ماشية على الجادة، بتميلي اللي زيك. انت عايزة انه برضه ماشي على الطريق بتاعك، تلاقي مثلا صاحب المعاصي لصاحب ايه، صاحب المعاصي برضه. كل واحد بيروح للي ايه، للي زيه في الطباع، اللي زيه على الطريق. برضه هكذا في الآخرة، تلاقي كل إيه روح راحت مع الرفيق بتاعها اللي هو بيعمل زي عملها. هنا عندنا يعني حديث أم هانئ وحديث أبو هريرة، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين، ها، فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. واخدين بالكم؟ يبتدي يسألوه فلان عامل إيه مثلا، يقول له ده مات من زمان، الله بس ما جاش عندنا. هنا إيه الملائكة تقول إيه؟ فقد ذهب إلى أمه الهاوية، يعني ذهب إلى إيه؟ النور. يبقى هنا يعني في تزاور، ولكن يعني ما نعرفش غير كده بس. من بالكم يا بنات، يعني ما يعني الاخبار ما يعني ما دلتش على اكثر من كده. مش معنى كده يا بنات ان احنا بقى ايه، نيجي حد يموت هبقى اسلم على ابويا، وسلم على مامتي، وسلم على مش عارفه اخويا، وسلم على جوزي. مش الكلام ده يا بنات، مش الكلام ده، دي حاجات يعني امور غربيه. مش معنى كده بقى ان احنا ايه يعني نبلغه ايه، يعني نوصيه ان هو يسلم لنا على اللي ايه، على اللي ميتين قبل كده. لا، دي امور غيبيه يعني لا نعلم عنها الكثير. احنا بس نشغل نفسنا بايه، بالدعاء للموتى، لعل الله عز وجل ان يتقبل دعائنا. طيب، هل تتلقى ارواح الاحياء وارواح الاموات؟ أرواح الأحياء والأموات بتتلاقى. طبعا أنتوا عارفين يعني لسه إحنا متكلمين إن خلاص أرواح الأحياء، بس أرواح الأموات إحنا بنتكلم. طب أرواح الأحياء يقصد بيها إيه؟ لما بتيجي تنام، إحنا قلنا دي تعتبر موتة صغرى، والروح اللي بتذهب عند الله عز وجل. طب هل هي روحك لما أنت بتنامي بتروح تتلاقى مع أرواح الأموات؟ طبعا يا بنات، يعني حتى لو يعني العلماء قالوا أو اتكلموا، طبعا ده حاجة يعني غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. هل إحنا أرواحنا بتتلاقى لما ننام وتذهب عنا أرواحنا إلى الله عز وجل؟ هل الأرواح دي بتتلاقى مع أرواح الموتى؟ لا. وتعلم ده يعني حاجة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم إيه يتفكرون. يعني حتى هنا تفسير ابن عباس، بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك الله تعالى أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. طبعا ده يعني في علم الإيه؟ في علم الغيب. طيب، الإيمان بالنفخ في الصور. هنا يجب عليك إن أنت تعتقدي، يعني في كل اللي إحنا بنتكلم فيه يا بنات ده، يعني فعلاً إن أنت يعني تعتقديه بقلبك، ويكون فعلاً عندك يقين إن الحاجات دي كلها حق وصدق. لازم إيمانك يؤمنون بالغيب، هي غيبيات كلها، لكن إحنا نؤمن بها ونعتقدها بقلبنا، لأن ده كل ده مداره كله على إيه؟ على القلب. طيب، هنا بيقول لك في النفخ بقى، بيبقى في نفخ الفزع ونفخ الصعق ونفخ القيام من القبور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني يقول لك إن حديث أبو هريرة إن الله تعالى لما فرغ يعني لما الله عز وجل خلق السماوات والأرض خلق الصور. إيه الصور ده يا بنات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصور قرن ينفخ فيه، وصاحب القرن هو إيه؟ إسرافيل. قرن يعني عارفة اللي هو بوق عامل كده زي مثلا قرن فيل، حاجة بس حاجة طبعا ضخمة جدا. شوفي بيقول لك إيه هنا؟ لما خلق الله عز وجل فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور اللي هو البوق الإيه؟ الكبير ده، فأعطاه إسرافيل فهو وضعه على فيل شاخصا ببصره في العرش ينتظر متى يؤمر، ومتى يؤمر ايه؟ طبعا بالنفس فيه. شوفي سبحان الله من ساعة ما الله عز وجل يعني فرغ من خلق السماوات والارض، طبعا ده يعني زمن بعيد جدا جدا، من ساعتها من ساعة هذا الوقت وإسرافيل واضع البوق على فمه وبصره ناظر إلى العرش منتظر إمتى يأمر الله عز وجل بالنفخ، وينفخ 3 نفخات، نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة القيام من القبور. طيب بيقول لك أول، وطبعا هنا لسه في وصف عندك في قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم، والذي بعثني بالحق ان عظم داري فيه كعرض السماوات والارض. وطبعا يا بنات يعني دارتي دار يعني ايه؟ يعني لفه، اللفه منه لفه من بوق ده كعرض السماوات والارض، حاجه يعني بوق عظيم عظيم عظيم، حاجه ضخمه جدا جدا جدا. ينفخ فيه 3 نفخات، النفخه الاولى اللي هي نفخه ايه يا بنات؟ الفزع، ودي يعني النفخة دي بتكون طبعا انتوا عارفين الميتين خلاص ده كده ميتين، اللي هم شرار الخلق بقى اللي هم تقوم عليهم الساعة، دي أول نفخة اللي هي إيه؟ نفخة الفزع، بيفزع مين؟ الأحياء اللي موجودين، الأحياء اللي موجودين على ظهر الأرض لسه ما موجودش، أول نفخة تفزعهم، ففزع من في السماوات والأرض إلا ما شاء. وبعد كده بيبقى في نفخ ايه؟ الصعق، كل اللي على الارض هيموت، وقلنا الصعق ده الا ما شاء الله، قلنا ايه؟ مستثنى منها النبي الانبياء والايه؟ والشهداء، وتكلمنا عنها في الكتب. النفخ اللي بعد كده بقى ايه؟ القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ، فينفخ نفخة الفزع، ففزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله. ويأمره يعني بتبقى يا بنات يعني سبحان الله يعني نفخة طويلة وممتدة ولا يفطر، ودي بقى اللي فيها إيه؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ ناجفة. دي بقى ان ايه؟ تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. دي يا بنات دي على الاحياء، نفخ الفزع دي على الاحياء المتواجدين ايه؟ على الارض في ذلك الايه؟ الوقت. ودي بقى اللي ايه؟ تشيد الولدان، وتبتس الشياطين تتطاير وتهرب من الفزع. حتى تأتي الأخطار، فإيه طبعا تأتيها الملائكة فتضربها، تضرب إيه الشياطين وإيه وترجعهم تاني. يبقى فزع وهلع وتضع كل مرضعة ايه؟ وتضع يعني المرأة الحامل حتى لو مش معاها الولاد هي ايه؟ من كتر الخزع. والولدان ولدان الأطفال الصغيرة بيشيب من كتر ايه؟ الخزع والهلع. طبعا وإيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. الأموات في الوقت ده والخلاص في القبور ما يعني ما لهمش دعوة بيه، أو يعني مش هيعلموا ولا هيعرفوا عن نفس الفزع دي شيء. نفس الفزع دي خاصة بالأحياء اللي هم إيه متواجدين على الأرض في ذلك الوقت، وقت إيه قيام الساعة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من استثنى الله عز وجل حين يقول فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله؟ هنا بقى قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى إيه؟ أحياء، وهم أحياء عند ربهم، فوقاهم الله إيه؟ فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، وهو إيه؟ عذاب يبعث الله على شرار إيه؟ خلقه، يعني إحنا قلنا إن الساعة تقوم على شرار الخلق. طب هنا فزع ما في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. أبو هريرة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: مين إلا ما شاء الله؟ هل الشهداء؟ خلي بالك، الشهداء احياء عند الله عز وجل يرزقون. في نفخة الفزع الله عز وجل يؤمنهم من الفزع. الله عز وجل يقيهم هذا الفزع. أمال ده مين بقى اللي بيفزع؟ ده عذاب يبعثه الله عز وجل على شرار الخلق. اللي هم مين؟ اللي هم الأحياء في ذلك الوقت اللي هو وقت قيام الساعة. لأن الساعة بتقوم على شرار الخلق. طيب، فنفخة الفزع دي كده إيه؟ خاصة بيهم. طيب، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل بنفخة الصعق. فصعق أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله. طبعًا إحنا تكلمنا عنها قبل كده برضه. اللي هي نفخة الصعق دي. طيب، خلاص كده يا بنات، كله بيخمد بيموت. شرار الخلق في نفخة الصعق بيموت كلهم. وقلنا إن الأنبياء والشهداء بيبقى عندهم زي إغماء. فإذا هم قد خلدوا، جاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب، قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. شوف هنا في استثناء. فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقى، فمن بقي؟ فيقول الله عز وجل، هنا ملك الموت بيأتي الجبار الله عز وجل وبيقول له: يا رب، إني إيه أهل السماوات والأرض ماتوا إلا ما شئت. فيقول الله عز وجل هو أعلم طبعا، مين اللي باقي؟ فيقول: يا رب، بقيت أنا، اللي هو مين؟ ملك الموت. أسفل، بقيت أنت، بقيت أنت، بقيت أنت، يعني الله عز وجل، بقيت أنت الحي الذي لا يموت. وبقيت وبقي حملة العرش، لسه في حملة العرش، وجبريل وميكائيل وملك الموت. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فالله عز وجل هنا يا بنات ينطق العرش، فيقول: يا رب، يموت جبريل وميكائيل. فيقول: اسكت، فاني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي. الله عز وجل يا بنات كتب الموت على كل شيء. فيموت ايه؟ جبريل وميكائيل. ثم ياتي ملك الموت ثاني الى الجبار فيقول: يا رب، قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل وهو اعلم بمن بقي، بيساله بقى مين اللي باقي؟ فيقول: بقيت انت الحي الذي لا يموت. ومين الباقي ثاني؟ حملة العرش. ومين ثاني؟ ملك الموت. فيقول الله تعالى لثمود حملة العرش. فإيه؟ ثمود حملة العرش يموت. ويأمر الله تعالى العرش فيقبض السور من إسرافيل. خد بالك السور لسه معمول مع إسرافيل. فيأمر الله عز وجل العرش مين ياخد السور من إسرافيل اللي هو القرن اللي كنا لسه متكلمين عنه. ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي. فهل بقي؟ مين اللي باقي؟ فيقول بس بقيت أنت الحي الذي لا يموت الله عز وجل. وإيه؟ وأنا اللي هو مين؟ ملك الموت. فيقول الله تعالى خلق من خلقي خلقتك. يعني أنت خلق من خلقي خلقتك. لما إيه؟ لما رأيت؟ فمت. فيموت إيه؟ ملك الموت. ولا يبقى أحد إلا الله عز وجل. ثم يقول الله أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاث. ثم هتف بصوته بصوت الله عز وجل لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثلاث مرات. فلا يجيب أحد خلاص كله مات. ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار. طيب ثم يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما. السماء تمطر 40 يوم حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. تخيل 12 ذراع. الذراع يا بنات حوالي 40 سنتي. 12 ذراع في الارض ميه. ثم يامر الله الاجساد ان تنبت. الاجساد كله بقى مات. الاجساد الميته في الارض دي يامرها الله عز وجل ان تنبت. تبتدي يا بنات عارفين لما يكون عندنا الفول النابت الفول والنبتين كان بيطلبوه زمان مننا المدرسات في حصص العلوم ان احنا ننبت بعض الثمار بعض الحبوب الحلبه بقى والثمار طبعا البقل. البقل اللي هو ايه؟ البقوليات اللي هو الفول. فهنا بتنبت كده تلاقي حته صغيره كده ايه طالعه زي الجذر ده بيبتدي يطلع كنبات البقر. فتنبت يعني تبتدي الاجساد ايه تنبت كده زي ايه زي البقر لما ايه زي البقوش لما تبتدي تنبت. ثم يامر الله اسرافيل ان ينفخ نفخه البعث. يامر الله عز وجل اسرافيل ان ينفخ نفخه البعث فينفخ نفخه البعث فتخرج الارواح كانها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتخرج الأرواح من الأرض إلى الأجساد. طبعا احنا عارفين إن الأرواح بتاعت يعني قلنا كده روح كل واحد فين؟ من بقى المعلقة في شجر الجنة، المعلقة في القناديل، اللي في بقي في قبره بيعذب، اللي محبوس، كل ده الانبياء. كل ده يا بنات هيعمل ايه؟ كل روح هتخرج وتروح ايه للجسد بتاع ايه بتاعها. فتدخل الارواح في الارض الى الاجساد. تنزل بقى الارواح وتخش ايه في الارض ايه الى الاجساد. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. خلاص بقى كده. فأخذ الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس. خلي بالك كله الله عز وجل هيقضي ما بينه. كل الحيوانات كل الطيور كل البهائم كل الوحوش كله فيقضي بين الوحوش والبهائم. حتى انه لا يقضي للجمعاء من ذات القرون. جمعت يا بنات اللي هي اللي ما فيهاش قرون، والشاهد الثانيه اللي ليها قرون كانت ضربتها، فالله عز وجل ليقضي ما بينهم. فاذا فرغ من ذلك فلم يبقى، خلاص كل واحد من الوحوش والبهائم والمخلوقات دي كلها مالها؟ محدش فيه عند حد ايه مظلمه، يقضي الله عز وجل ما بينهم. هيأمر الله عز وجل بيقول ايه؟ كوني تراب. خلاص ده كده هيبقى ايه؟ تراب بعد ما يقضي الله عز وجل ما بينهم. كل مخلوقاته ما عدا ايه؟ الجن والانس فقط. بعد ما يقضي ما بينهم يقول ايه؟ كوني تراب. فعند ذلك يقول الكافر ايه؟ يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله عز وجل بين ايه؟ بين العباد. من علامات الساعة الكبرى يا بنات ان النار بتخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. خلاص كده بقى الناس كلها، احنا اتفقنا هنا في نفس القيام لرب العالمين، كله بقى ايه؟ كل روح واحد راحت لايه؟ لجسده. كل ايه كده؟ ردت عليه ايه؟ روح. احنا بقى يعني نتوقف ونروح في حته جزئيه ثانيه. بيقول لك من علامات الساعه الكبرى ان في نار هتخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. طيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاثه طرائق، بثلاث طرق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثه على بعير، واربعه على بعير، وعشر على بعير، وتحشر بقيتهم النار. خدي بالك يا بنات، احنا هنا الجزئيه دي قبل قيام الساعه، والناس اللي هي اشرار الخلق دي اللي هتقوم عليها الساعه هم الناس دي اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي. في نار هتخرج من اليمن وتبتدي تطرد الناس، يعني تخلي الناس تمشي وتروح للمحشر. تعرفين طبعا المحشر هيكون في ايه؟ في ارض الشام. طيب فهنا باكثر من طريقه، راغبين راهبين، شوفي هنا حتى عن حذيفه، ولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. هنا حذيفه مش برضه يوضح الجزئيه دي، لا ده هنا بيذكر علامات الساعه. طيب بس عشان يستدل على النار اللي هي بتخرج من المحش، بتخرج من اليمن. شوفي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علينا، طبعا اللي رواجه حذيفه بن اسد البشري، علينا ونحن نتذاكر ايه؟ نتذاكر. فقال ما تذكرون، انتوا بتتذكروا ايه؟ فقالوا نذكر الساعة. قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. ال10 آيات دول يا بنات دي علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى دي بتكون في كل الأرض: الدخان، الدجال، الذبة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام، كل دي علامات ساعة كبرى. وأجوج ومأجوج، ثلاث في ثلاث ثلاث خسوفات، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب. وآخر كل ده بقى إيه؟ بعد العلامات ديت نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى إيه؟ محشر مدرع مسلم. الناس دول اللي هم مين؟ اللي هم شرار الخلق اللي هم هتقوم عليهم الساعة. طيب الطريقة الأولى لحشرهم راغبين راهبين. دول يا بنات يعني أول تظهر النار هيروحوا إيه؟ هم بنفسهم كده مختارين طائعين بدون إجبار ولا إكراه. ليه؟ لأن لسه الأمر فيه ساعة. يركبوا بقى الدواب بتاعتهم، واخدين بالكم، بدون بقى ما في حد يضايقهم ولا ازعاج، يبتدوا هم يروحوا ايه؟ بنفسهم لارض المحشر. اول ما يلاقوا ايه؟ النار اللي هي جت من اليمن دي. طيب الطريقه الثانيه ان سبحان الله الدنيا هتكون ايه؟ بتبتدي تضيق شويه. ولكن لسه في متسع من الوقت. يذهب بقى ايه؟ كل اتنين على بعير، او كل تلاتة على بعير، او اربعة على بعير، طبعا ده جمال، خد بالك البعير اللي هو الجمل، وعشرة على بعير. طيب الدنيا بقى عمالة تطيق بالناس، وخلاص كده النار ايه قربت قوي دي، خلاص بقى هي النار ان ايه مش هيلحقوا بقى لا يركبوا حاجة ولا هيبتدي تحشرهم هم ايه سيرا على الاقدام. شوفي هنا يشتد الضيف على الناس وتحشر بقيتهم النار، خلاص بقى دول كده ايه يوم الطريقة التالتة دي ايه النار هي اللي ايه تبتدي هم يعني هي ماشية وراهم. شوفي التاريخ معهم حيث باتوا، تخيلي يا بنات هم، لان طبعا المشوار طويل من اليمن للشام، فيمشوا النار ايه ماشي وراه. طب تعبوا يقعدوا يباتوا والنار ايه تبات معاهم، مش عارفه يعني سبحان الله. يعني تخيلي انت يعني نايمه والنار جنبك، النار وراكي، وتصبح معهم حيث اصبحوا، لما يصحوا تصحى النار وتبتدي ايه تمشي وراه، وتمشي معهم حيث امشوا. يعني سبحان الله، شوف حتى هنا يعني في برضه يعني استعجاب، يعني حتى يا بنات انت عارفه القيلوله، قيلوله اللي هي بتبقى النوم وسط النهار، ده اللي هو ما بين يعني عند الزوال وما يقارب يعني وما يقاربه من قبل او بعد الظهر، برضه لما بينام القيلوله النار بتنام معاه. يعني حتى هنا بيقول لك هل يستطيع انسان ان يقيل ينام القيلوله دي ولا يبات او يصبح او يمسي وهو يرى النار تحشره الى محشره؟ حاجه سبحان الله. يعني اذا كان الاحياء اللي هم متواجدين ويحشروا بهذه الكيفيه طبعا يعني قبل بقى قيام الساعه، يعني دي كده من علامات الساعه الكبرى، اخر علامه دي اللي هي النار اللي هتحشرهم دي، بيحشروا على الكيفيه دي. طيب الموتى بقى اللي هم في القبور هيحشروا ازاي؟ طبعا يا بنات هنا مفيش حاجه وارده في كده، ولكن يعني واضح كده ان هم ايه هيحشروا على الاقدام. طيب فين السيارات بقى، وفين الطيارات، وفين الصواريخ، وفين التلفريك، وفين الحاجات دي كلها؟ من علامات الساعه يا بنات ان الحضاره دي هتندثر، خلاص الحضاره دي هتنتهي، مش هيبقى في الحضاره اللي قدامنا دي، لا هيبقى في عربيات ولا طيارات ولا، كل ده ينتهي ويرجع تاني طبعا القتال بالحصينه وبالدواب وبالسيوف، وهيتنقلوا على الدواب زي ما انت شايفه كده على البعير. طيب هنا النار اللي هتخرج من اليمن هتحشر ايه؟ اهل بقى اليمن والحجاز لمحشرهم عشان يروحوا ايه؟ ارض المحشر، قلنا في ايه؟ في الشام. طب هنا الامريكان بقى والاوروبيين والصينيين والروس يعني الشعوب الاخرى دي، الناس اللي حوالينا دي كلها، مين اللي هيحشرهم ولا في ايه ولا حكايتهم ايه؟ خد بالك يا بنات ان سبحان الله يعني علامات الساعه الكبرى، انتوا عارفين طبعا ان المسيح الدجال هيعدي على كل الارض، اللي ذكر من الارض في الاحاديث هي جزيره العرب، الشام، اصبهان اللي هي ايران، واليمن بس، مفيش ارض هتكون تاني في الكون غير دول بس، كل من اللي حواليك الباقي ده كله هيخنق قبل علامات الساعه الكبرى. لان في الاحاديث ان المسيح الدجال ده هيعدي على الارض كلها، ولم يذكر الا جزيره العرب، الشام، اصبهان اللي هي ايران، واليمن بس. عشان كده النار اللي هي تأتي وتبتدي تحشر الناس لإيه؟ لأرض المحشر اللي هما هيتحشروا. طيب يعني احنا هنكتفي كده، بس يعني ايه اذا كان في اي سؤال. طبعا يا بنات انت كده يعني مفترض يعني محاضره او محاضرتين بالكثير وخلصوا المنهج بتاعكم المفروض هنمتحنوا فيه. احنا كده وصلنا لحد صفحه 52. المره الجايه باذن الله تعالى الاجتماع اليوم الفصل. ماشي، في اي سؤال؟ طبعا جزء بسيط بس انا مش عايزه اثقل عليكم، لو حابين نكمل. لانها هتطلع يا شيماء، هتطلع من اليمن وعماله بقى ايه تجمع الناس، تجمع الناس وايه وهي ماشيه وراهم عشان توديهم فين؟ ارض المحشر اللي هي في الشام. طيب هي بس يعني ممكن برضو يعني صغيرة بحيث ان احنا ناخد الايه نهايتنا كده، المرة الجاية تاخده من 4 و5. هنا بيقول لك يعني اجتماع بقى اليوم الفصل اللي هو ليه اكتر من اسم، يوم التغابن لكثرة المغبونين. التغابن ده يا بنات عارفة يعني ايه؟ انت مثلا تروحي السوق وتشتري مثلا حاجة، بداية السوق لو انت اشتريتي منها بتبقى اغلى شوية، يعني مثلا راح تشتري قماش لقيت المتر مثلا بايه؟ طبعا حاجة غالية دلوقتي مثلا 50 جنيه، لما تخشي لجوه شوية تلاقيه ب20 جنيه، تحس ان انت ايه اتغبنتي. هو ده الغبن، انت ضحك عليكي هكذا بقى. وكثرة المغبونين اللي هم كانوا بيظنوا ان هم هيخشوا في جنة وروحا وريحان، وبعدين يجوا ايه؟ وبدا لهم من الظن ان ايه؟ ما لم يكون يحدث يكون. وسماه يوم الجمع لانه يجمع فيه ايه؟ الاولين والاخرين. شوفي من اول ادم، خلق ادم عليه السلام لحد اخر واحد في هذا الكون، كله في صعيد واحد، عشان كده اسمه يوم الجمع، كل بيتجمع. وسيناه يوم الطلاق، بالتالي طبعا الطلاق. ليه؟ لان طبعا ده فيه بقى يلاقي الله عز وجل، او يلاقي العبد ربه، ويلاقي الايه؟ العامل عمله، ويلاقي الاولين والاخرين، ويلتقي في اهل السماوات والارض. عشان كده يوم ايه؟ يوم التلاقي. وسماه يوم القيامه لان فيه ايه؟ طبعا قيام الخلائق من قبورهم زي ما ايه؟ ما شفنا. ويوم التناد، العباد بينادوا بعضهم على بعض، والله عز وجل بينادي عباده، وينادي بقى أصحاب الجنة الله عز وجل، وأصحاب النار، وأصحاب الأعراف بيكلموا الفريقين. طبعا احنا عارفين الأعراف بيكلموا أهل الجنة وبيكلموا أهل النار. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فيش ريب ولا شك، فيه جمع ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، حتى يغيب أحدهم في رشه إلى أنصاف أذنيه. اليوم ده يا بنات كل واحد يعني بيغيب في رشه في عرقه على قد الذنوب بتاعتك بقى، لدرجة إن بيقول لك في ناس هتوصل العرق بتاعها لحد نص ودنها، كل ده عرق. تخيلي أنت كل ده عرق محاوطك في يوم القيامة على حسب العمل بتاعك. شوفي حتى فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. وخذي بالك إن إيه؟ إذا كان يوم القيامة الشمس بتدنو من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قدر يعني مفيش يعني ما مسافة قليلة جدا، فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذوا إلى إيه العرق ده إلى ركبته، ومنهم أن يأخذوا إلى حقويه اللي هو إيه الحق بتاع الوسط، ومنهم من يلزمه إلجاما. عارفة متلجم، هتحصل لما يكون متلجم ومسكاه جامد هكذا. العرق دوت ملجمك تلجيم، بس لسه مش عارفين. طبعا مقطعين، طبعا مقطعين يعني ايه يا جماعه؟ مسرعين، وقال قتاده مديم النظر. قل بقى عمال ايه من كتر الهول والفزع، عمال يبص يمين ويبص شمال. طبعا ده ما يعرفش ده. وقال الحسن وجوه الناس كلهم الى السماء، مش حد ينظر للتاني، لا يرتد اليهم طرفهم. يعني لدرجه يا بنات ان العين تشوفي كل شويه عينيكي بت ايه بتغمضيها، لا العين مفتوحه ما بتتقفلش ابدا، شاخصه، كل واحد عينيه شاخصه. وافئدتهم هواء، شوف بيقول لك ايه، يعني خرجت قلوبهم من الصدور فصارت في الحناجر من كتر الفزع والحول. لا هي بتخرج من الافواه ولا هي بتعود في مكانها، زي عارفه حاجه في حال الزور كده. وطبعا دي اقوال وقيله خاليه لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف طبعا والرعب. سعيد بن جبير بيقول ما تردده تمور في اجوافهم، يعني عارفه يا بنات يعني ايه عماله طالعه نازله طالعه نازله، في ايه في الجوف بتاعهم ايه القلوب من شده الخوف والهلع والفزع، ليس لها مكان مستقره فيه. شفت حتى لما تدي مثلا حاجه مخوفاك اي حاجه تلاقي ايه، او الطفل الصغير لما يبقى خايف من حاجه تلاقي من كتر الايه الفزع والهول سبحان الله. فهنا بيقول لك طبعا القلوب زائله من مكانها، متحركه من مكانها، والابصار شاخصه ما بترتدش اليها الطرف. طبعا كل ده من هول ذلك اليوم. اكتفي بقى بهذا القدر ان شاء الله كده، واصلين لحد ايه صفحه 54 اللي هي ايه الخلائق للعرض. تيجي بقى في ايه في العرض. خلاص كده يا بنات، حد ليه اي سؤال؟